بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، متفق عليه. وتجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، فلم يجوز تأخيره كالوديعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة. النماء والزيادة، يقال زكى المال إذا زاد، وزكى الزرع إذا زاد. ولهذا قال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. إذن هي في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى المال يعني زاد، وزكى الزرع يعني نما. وأما شرعا فهي التعبد لله عز وجل بإخراج حق واجب مقدر شرعا في مال مخصوص بطائفة مخصوصة في زمن مخصوص، هذا حد الزكاة، التعبد لله عز وجل بإخراج حق واجب مقدر شرعا في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص أو زمن مخصوص. طيب، نشرح هذا التعريف. أولا قولهم من العلماء رحمه الله: حق واجب. حق، كلمة حق يخرج كلمة حق، حق واجب يخرج ما ليس بواجب، يخرج ما ليس بواجب، كابتداء السلام مثلا فإنه ليس بواجب. طيب، مقدر شرعا يخرج الحق الواجب الذي ليس مقدرا شرعا. هناك حقوق واجبة ولكنها ليست مقدرة شرعا، كالنفقة مثلا، نفقة الأقارب ونفقة المملوك ليست مقدرة من قبل الشرع، وإنما هي بحسب الكفاية. طيب، في مال خاص، في مال خاص يخرج ما يجب في المال لإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وما أشبه ذلك. طيب، في مال خاص، في مال خاص يخرج ما يجب في غير المال، يعني الواجبات غير المالية، الواجبات غير المالية كرد السلام مثلا واجب لكنه ليس واجبا ماليا. وقول لطائفة مخصوصة، خرج بذلك ما يجب في المال لطائفة غير مخصوصة كإغاثة الملهوف وإطعام الجائع، فهذا ليس طائفة مخصوصة. وقول في زمن مخصوص أو وقت مخصوص يخرج بذلك أو يخرج بذلك النذر، فإن النذر ليس له زمن مخصوص، وإنما يجب متى نذر. إذن الزكاة هي حق واجب مقدر شرعا في مال خاص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. يقول المؤلف رحمه الله: وهي أحد أركان الإسلام. نعم، أحد أركان الإسلام، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع كما يأتي إن شاء الله تعالى. ففي الكتاب قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. إذن هي ركن من أركان الإسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يترتب على جحدها أو التهاون فيها في كلام المؤلف رحمه الله. إذن هي من أركان الإسلام، ويدل عليها أيضا حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا خير ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوا خير ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تخرج تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقد انعقد الإجماع على وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها فإنه كافر كما سيأتي. والزكاة لها فوائد، فائدة للمخرج وفائدة للمخرج منه وفائدة للمخرج إليه. فأما فائدتها بالنسبة للمخرج فهي التطهير والتزكية. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير من الذنوب، تطهير من الذنوب، وتزكية، تزكية للمال وتزكية للأخلاق وتزكية للأعمال. انتبه، الزكاة تطهير وتزكية، تطهير للذنوب، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، إذن هي تطهر. وهي أيضا تزكية للمال وتزكية للأعمال وتزكية للأخلاق. أما كونها تزكي المال فلأنها تزيد المال، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، صح؟ طيب واللي قلت ما يصلح؟ ما يصلح نقول ما نقصت صدقة من مال؟ يصلح، نعم. أو ما نقصت مال من صدقة؟ روي بوجهين بهذا وهذا، ما نقصت صدقة من مال، يعني الصدقة لا تنقص المال. لكن هنا تنبيه أيضا أن بعض العوام يزيد، يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزده، وهذا خطأ من وجهين. أولا أن هذا اللفظ لم يرد، وثانيا أنه خطأ أيضا من جهة القواعد العربية، لأن حسب القاعدة بل تزيده فهو خطأ، يعني اللي قال هذا جاهل وجاهل أنه جاهل، يعني مركب جمع بين الجهلين. إذن هي تزكية للمال، تزكية للأعمال لأنها عمل صالح، والعمل الصالح يزيد الإنسان. تزكية للإيمان أيضا، لأن بها يزداد الإنسان، لأن بها يزداد إيمان الإنسان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هي زيادة أو نماء للإيمان ونماء للأعمال ونماء للمال. نماء للإيمان لأن تزيد الإيمان، نماء للأعمال لأنها عمل صالح، ونماء للمال لأنها تزيده، ونماء أيضا للأخلاق لأنه يلتحق بها بركب الكرماء، يلتحق بسببها بركب الكرماء. بالنسبة للمخرج من وهو المال سبق احنا ذكرناها مع هذه يعني استطرادية. بالنسبة للمخرج منه أيضا هي نماء وزيادة لأنها تزيده حسا وإن نقص، تزيده معنى وإن نقص حسا. تبه، الزكاة تزيد المال زيادة معنوية وإن نقص نقصا حسيا، فإنها تقيه من الآفات ويبارك الله عز وجل لهذا الرجل بإخراجه الصدقة. فائدتها بالنسبة للمخرج إليه أن فيها سدا لحاجة الفقراء والمحاوج، فيسد حاجة الفقير ويسد حاجة المجاهد وما يحتاجه، ويسد حاجة الغريم المدين ونحو ذلك. إذن صار فيها هذه الفوائد الثلاثة للمخرج والمخرج منه والمخرج إليه. طيب، والزكاة في الواقع لها معنى عام، بقي الزكاة، فالزكاة لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى الخاص لها هو المراد هنا، وهو المال أو الحق الواجب شرعا في مدى مخصوص لطائفة مخصوصة إلى آخره. ولها معنى آخر أعم منه، وهو تزكية النفس. فالزكاة زكاة للنفس وزكاة للمال. فزكاة النفس بحملها على الطاعات وزجرها عن المحرمات، هذه زكاة النفس. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. وقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة، قال العلماء، يعني أنهم لا يزكون أنفسهم، على أحد القولين في الآية أن المراد هنا زكاة النفس. إذا نقول الزكاة تطلق على زكاة النفس وعلى زكاة المال. ولكن إذا قيل زكاة زكاة فينصرف إلى هذه. يقول رحمه الله: وتجب على الفور. تجب يعني الزكاة على الفور. مراده رحمه الله بقوله تجب بيان متى تجب، لا أنه أراد حكمها. هنا يقول وتجب على الفور، مراده بهذه الكلمة بيان متى تجب الزكاة، متى تجب الزكاة، وليس المراد من هذه الكلمة إيش حكم الزكاة، هل هي واجبة أو غير واجبة، لأن هذا معلوم. إذا محط الفائدة هنا تجب على الفور، محط الفائدة متى، ما هو؟ وقت الوجوب. يقول وتجب على الفور فلا يجوز تأخيرها مع القدرة. ما الدليل على أنها تجب على الفور؟ نقول الدليل على أنها تجب على الفور أمور. أولا أنها واجبة، بل ركن من أركان الإسلام، والواجبات الأصل أنها على الفورية لا على التراخي. الأصل أن الواجبات على الفوري، على الفوري لا على التراخي. واضح؟ نعم. وثانيا أنه لو جاز تأخيرها لجاز إلى غير غاية ونهاية، وهذا يستلزم سقوط الواجب. يعني لو قلنا الزكاة لا تجب على الفور، تؤخر إلى متى؟ إن قلت إلى الوقت الفلاني تحكم بلا دليل، وإن قلت إلى ما شئت فهذا لازمه سقوط الواجب. ولأن تأخيرها أيضا تأخيرها سبب لتراكم الواجبات، فتتراكم عليه زكاة هذا العام وزكاة العام القابل والذي بعده، ومن ثم إذا رأى المال كثيرا ربما بخل في إخراجه. ولأن تأخيرها أيضا سبب لنسيان ذلك، ربما يؤخر ثم ينسى ما لم يخرجه من السنوات. ولأن تأخيرها تنتفي به الحكمة من إيجاب الزكاة، لأن يعني الزكاة وجبت سدا لحاجة الفقراء، فإذا أخر فلان صدقته أو زكاته وفلان صدقته أو زكاته جلس الفقراء أو لم يجد الفقراء ما يسدون به حاجتهم. إذن نقول هي واجبة على الفور، تجب على الفور. والدليل نقول كسائر الواجبات الشرعية تجب على الفور. وأيضا أنه لو جاز تأخيرها لجاز تأخيرها إلى غير غاية وإلى ما لا نهاية، وحينئذ يؤدي هذا إلى سقوط الواجب. يقول رحمه الله: فرع على ذلك تجب على الفور، فلا يعني فيتفرع على ذلك فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها. قيد المؤلف مع القدرة، لا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها. وفهم من قوله مع القدرة أنه إذا لم يقدر فلا تجب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إلا أنه يستثنى من ذلك أنه يجوز أن يؤخر الزكاة إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو الحاجة. قال العلماء: كخوف رجوع ساع عليه، كخوف رجوع ساع عليه. يعني مثلا إنسان وجبت حوله في أول رمضان، والساعي الذي يقبض الصدقات يبعثه الإمام يأتي في أول شوال، فلو مثلا أخرج صدقته في أول رمضان ربما يأتي الساعي في الشوال ويأخذها منه مرة ثانية. إذن هنا يجوز التأخير، لأنه لو قدمها فمعنى ذلك أنه أخرج الزكاة مرتين. إذن إذا خشي عود الساعي فإنه لا بأس. طيب، أو خشي على نفسه أو ماله أو أهله، بحيث لو أخرجها قال اللصوص عنده مال انتبهوا له، فيسطون عليه، يجوز أن يؤخر؟ نعم يجوز أن يؤخر في هذا الحال. كذلك لو تعذر إخراجها من المال، تعذر إخراجها من المال كما لو كان ماله غائبا، يعني المال الذي فيه الزكاة غائبا، مثاله إنسان أودع شخصا وديعة، وديعة في بلد وهو غائب عنه وحال الحول وليس في يده المال، يجوز أن يؤخر؟ نعم يجوز. كذلك أيضا في وقتنا الحاضر لو كان عنده امرأة مثلا عندها حلي، أو رجل عنده عقارات أراضي والأراضي كاسدة وليس عنده نقد يخرج الزكاة، فإنه يجوز أن يؤخر، يجوز أن يؤخر. طيب أيضا من المسائل التي يجوز فيها التأخير ما لو خشي أنه لو أعطاها الفقير أو القريب دفعة واحدة أفسدها فيؤخرها شيء، يعطيه شيئا فشيئا، هذا أيضا هنا يجوز، يجوز التأخير. أو أخرها بحثا عن مستحق في بلد، لكن كل إنسان يدعي أنه مستحق للزكاة وهو يريد التحري، فأخرها بحثا عن مستحق فلا بأس. إذن نقول قول المؤلف فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، مع القدرة، يعني إذا لم يكن هناك سبب أو مانع فإنه يجب أن يخرجها على الفور. أما إذا كان هناك سبب شرعي التأخير كما ذكرنا فلا بأس. قال لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، نعم يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، مطالبة من قبل الشرع وتعلق أنفس الفقراء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالفقراء لهم حق، لهم حق في الزكاة. قال فلم يجوز تأخيرها كالوديعة، كما لو طالب المودع في الوديعة فإنه يجب عليه أن يسلمها له.